دقات قلوبنا ثواني زمن ما نعرف مداه، تسمع جمال الأغاني عمرك هيبقى حياة. القاهرة تقدم عوام في بحر الكلام، الشاعر الكبير جمال بخيت، عوام في بحر الكلام، إخراج أيمن فتيحة. كل سنة وانتو طيبين. بمناسبة اقتراب شهر رمضان الكريم، احنا ان شاء الله هنستطلع هلال شهر رمضان بعد ايام قليلة، وبالتالي حلقتنا النهاردة عن اغاني رمضان. اغاني رمضان كتير قوي قوي، يعني يتعمل فيها حلقات ملهاش عدد، بس احنا يعني هنعمل الحلقة دي فقط، وهنختار مجموعة من الأغاني القديمة ومجموعة من الأغاني الجديدة، لأنه كل الأجيال كتبت عن رمضان، مش الأغاني القديمة فقط، لا كمان في. وخلونا نبتدي فعلا بالأغاني اللي تعتبر جديدة نسبيا، وفي هذا الإطار أنا هرشح لكم أغنية جميلة جدا بحبها جدا عن رمضان، غناها الفنان علي الحجار من كلمات الشاعر ناصر رشوان ولحن وتوزيع الموسيقار أمير عبد المجيد. ناصر رشوان هو إعلامي كبير، إذاعي كبير، صديق عزيز من الجيل اللي يعني بعدي بشوية صغيرة، هو مواليد 62، خريج كلية تجارة، إنما شاعر مهم في جيله، وله أغاني كلكم بتحبوها، يعني زي مثلا أغنية الآلك حد لأنغام، أو زي لو حسيت لأنغام برضو، أو نعشق القمر لعمرو دياب، أو قلبي على طيري محمد الحلو، حليل المسألة علي الحجار. المقصود أنه يعني هناك تجربة غنائية تستحق التأمل والتوقف عندها للشاعر الجميل ناصر رشوان، إنما من أجمل النصوص من وجهة نظري اللي اتكتبت عن رمضان هو نص أغنية رمضان كريم، اللي ناصر بيقول فيه: رمضان كريم الله أكرم، ندهت أدان مغربه أرحم، والنسمة بتهفف وتفوت برد وسلام على من أسلم، رمضان وحس الشيخ رفعت والنقش بندي صدى الكروان، يا مصر يا مأمنة برفعت المصطفى وحفظ القرآن، يا مطمئنة بآل البيت أنا يا حسين زرت وصليت، شهدت نور النبي وبكيت، أطعمني أكرم من أطعم، رمضان كريم الله أكرم. حس صوفي جميل، حس إنساني متدفق، ما فيهوش افتعال، نص سلس يسعى في حضرة أو الحضرة الرمضانية بسلاسة وبمحبة، وينتهي الكوبليه الأولاني بكلمة جميلة جدا: أطعمني أكرم من أطعم. وهكذا يستمر ناصر رشوان في أدائه الشعري الرقيق اللي هو تميز بيه في الحقيقة. خدوا بالكم بس من وجود يعني رمضان وحس الشيخ رفعت والنقشبندي صدى الكروان، عايزين نحط خط تحت كلمة النقشبندي صدى الكروان، عشان نرجع لهذا الخط مرة أخرى، ولكن بعد أن نستمع إلى أغنية رمضان كريم للشاعر ناصر رشوان. الله يا كريم، الله يا كريم، أشاور على ظاهرة موجودة في موضوع الأغاني أنا اخترعت لها مسمى، وهو الأغاني التوأم. يعني إيه الأغاني التوأم؟ يعني أغنيتين بيتكلموا في نفس الموضوع ولكن مستخدمين نفس العنوان لكل أغنية. يعني لو أغنية مثلا اسمها حبيتك وأغنية تانية اسمها حبيتك، أنا بعتبر الأغنيتين دول توأم لأنهم مشتركين في العنوان اللي هو وجه، يعني العنوان ده كده يعني وجه الأغنية. فتخيل انت الوجه ده هو هنا هو اللي هنا. وطبعا مدام العنوان واحد بالتأكيد هيبقى موضوع الأغنية واحد. فدول انا بسميهم اغاني توأم. طب في انواع اخرى من الاغاني التوأم؟ هقول لك ايوه، لما يكونوا لحن واحد وعليه كلام مختلف، نفس اللحن متغني بكلام ونفس اللحن متغني بكلام اخر، فهنا انا بعتبرهم اغاني توأم. في نوع اخر اللي هو نفس الكلام ولكن بلحنين مختلفين، انا برضو بقول ان دي اغاني توأم. القواسم المشتركة فيها إما العنوان وإما الكلام هو هو في الأغنيتين واللحن مختلف، وإما اللحن هو هو ولكن الكلام مختلف. أنت هتتوهنا ليه يا عم جمال؟ ما تدينا أمثلة. أهو أول مثال هقول لكم عليه دلوقتي أهو، اللي هو إحنا استمعنا دلوقتي الأغنية اسمها رمضان كريم، مكتوبة سنة 2007. بعدها بعشر سنوات في اتعمل مسلسل رمضاني، والمسلسل كان يحمل اسم رمضان كريم، واتعملت أغنية عشان تتغنى في تتر هذا المسلسل. الأغنية غناها الفنان حكيم وكتبها إسلام خليل ولحنها هاني فاروق. إسلام خليل هقول لكم عنه دلوقتي، ولكن خدتوا بالكم انه أغنية ناصر رشوان اسمها رمضان كريم، وأغنية إسلام خليل أيضا اسمها رمضان كريم. على فكرة الظاهرة دي موجودة مش بس على الأغنيتين دول، يعني أذكر مثلا مثال شهير جدا أغنية الحب الحقيقي لشادية وأغنية الحب الحقيقي لمحمد فؤاد مثلا، وصارت مشكلة حوالين هذا الموضوع، يمكن يجي وقت نحكي فيه عن هذه الأغنية. وأغاني كتير على فكرة بتروح الاسم ممكن يتنسي في زحمة الأغاني، ويجي شاعر ثاني يكتب في نفس الموضوع فما ياخدش باله إنه الأغنية دي متسمية بالاسم ده قبل كده، فيسمي نفس الاسم دون أن يقصد. طيب بالنسبة بقى للشاعر إسلام خليل، أنتوا تعرفوا الاسم ده؟ أكيد في منكم اللي يعرفوا، خصوصا اللي متابع الغنى الشعبي. إسلام خليل عمل تجربة غنائية عريضة مع شعبان عبد الرحيم الله يرحمه. بدأت تجربة إسلام خليل مع شعبان عبد الرحيم بالكتابة على لحن واحد بس اللي كان بيغنيه الفنان الشعبي شعبان عبد الرحيم، وكانت أول أغنية في هذا الثنائي الذي استمر طويلا كانت أغنية أنا بكره إسرائيل. الأغنية اللي انتشرت انتشار كبير جدا جدا في مصر وفي العالم العربي نظرا للتراث العدائي المعروف من إسرائيل للوطن العربي وبالتالي من الوطن العربي لإسرائيل. طيب استمر إسلام خليل يكتب لشعبان عبد الرحيم على نفس الوزن وعلى نفس اللحن في موضوعات كتير مختلفة، وانتشرت أغنياتهم المشتركة، وده جذب العديد من المطربين الشعبيين انهم يغنوا ايضا لإسلام خليل. قد تكون لنا وقفة مع يعني هذا الشاعر الجميل حوالين يعني الفرق بين ما كتبه لشعبان عبد الرحيم وما كتبه للآخرين. مما كتبه للآخرين الأغنية اللي قلنا انها توأم، الأغنية توأم بمعنى الاسم واحد، دي اسمها رمضان كريم ودي اسمها رمضان كريم، والاثنين بيتناولوا طبعا نفس الموضوع. بحب أنا الأغنية بتاعت حكيم لأنه فيها حالة من البهجة والفرحة اللي نجح الملحن هاني فاروق انه يوصلها لنا ويعيشنا يعني خد جانب البهجة الرمضانية، يعني زي ما ناصر رشوان خد جانب الروحانية الرمضانية، واللي وصلت لانه بيقول يا مصر يا مرسى الحيران يا حتة من الجنة في رمضان. يعني هذا السمو اللي عبر عنه ناصر رشوان. هنلاقي الأغنية بتاعت أخونا إسلام خليل خدت جانب البهجة الرمضانية في الكلمة وفي اللحن وطبعا في أداء حكيم. فتعالوا نسمع رمضان كريم للشاعر إسلام خليل. إسلام خليل اتكلم وهو بيحكي يعني علامات او العلامات الثابتة في رمضان، انه قال واسمع في الراديو عندي تواشيح النقشبندي. فاكرين لما قلت لكم حطوا لنا خط تحت الكلمة اللي قالها ناصر رشوان في أغنيته اللي هي والنقشبندي صدى الكروان. يبقى ناصر في الغنوة بتاعة رمضان كريم اللي كتبها العال الحجار بيقول النقشبندي صدى الكروان، وإسلام خليل في الأغنية اللي كتبها لحكيم بيقول واسمع في الراديو عندي تواشيح النقشبندي. وده بيشاور لنا على حقيقة انه بالفعل يعني النقشبندي هذا الصوت العظيم في التواشيح وفي الابتهالات وفي الأغاني القليلة اللي عملها فعلا تحول إلى علامة من علامات شهر رمضان الكريم. طيب إيه يعني أهم ما يذاع للنقشبندي في رمضان؟ هقول لكم هذه الأغنية اللي كلنا بنعشقها للثلاثي عبد الفتاح مصطفى الشاعر الكبير، بليغ حمدي الموسيقار الكبير، النقشبندي هذا العظيم هذا الصوت المتألق عظمة وحب وعشق إلهي، الموهبة استثنائية بالتأكيد. إنما الثلاثة دول خليني طبعا كما تعودنا من عوام في بحر الكلام أتوقف عند شاعرنا العظيم صاحب الأغنية، بس خليني أقول لكم اسم الأغنية أولا. مولاي إني ببابك قد بسطت يدي، كلنا سمعنا هذه القصيدة العظيمة للشاعر العظيم عبد الفتاح مصطفى، يعني اللي يعني تاريخه الغنائي لابد إن أي متأمل في مشوار الأغنية يتوقف عند هذا الشاعر الكبير صاحب مثلا طوف وشوف لأم كلثوم، وصاحب لسه فاكر قلبي يديلك أمان، وصاحب حاجات كتير قوي. يعني لما يجي وقتها هنتوقف عندها، إنما هو واحد من أهم كتاب الأغنية في القرن العشرين. عبد الفتاح مصطفى اتولد في 23 يناير 1924 وتوفى في شهر 7 1984، يعني عاش تقريبا 60 سنة قضاهم في إبداع متألق. هو طبعا يعني ابن العالم الأزهري مصطفى الغمراوي، أحد علماء الأزهر المرموقين، اتخرج من كلية الحقوق سنة 52 وعمل دراسات عليا في الشريعة، الشريعة والقانون طبعا بما أنه خريج يعني كلية حقوق. ولكن الحقيقة أنه إنجازه الأكبر كان في الفن ولم يكن في أي مجال آخر، وله مجموعة كبيرة من الصور الغنائية وله تجربة عريضة مع أهم الملحنين وأهم المطربين اللي عاشوا في نفس الفترة اللي هو عاش فيها. وله بالمناسبة بقى كمان يعني غير يعني هذه الأغنية العظيمة أو القصيدة العظيمة اللي هنستمع إليها دلوقتي مولاي، له أغنية من العلامات الثابتة في العشرة الأواخر من رمضان، وهي الأغنية اللي غنتها الفنانة شريفة فاضل واللي كانت بتقول فيها تم البدر بدري والأيام بتجري، والله لسه بدري والله شهر الصيام. سمعناها وهتسمعوها، سمعناها كتير قوي عبر سنوات عديدة، وهتسمعوها أكيد في رمضان ده إن شاء الله بإذن واحد أحد. طيب بما أنه النقشبندي اجتمعت الأغاني الرمضانية على أنه من علامات رمضان، تعالوا نستمع إلى قصيدة مولاي إني ببابك قد بسطت يدي، الشاعر الرائع عبد الفتاح مصطفى. بحر الكلام. تعالوا نرجع تاني لموضوع الأغاني التوأم. أغنية مهمة جدا من أغاني رمضان للشاعر الجميل محمد مراد فؤاد. محمد مراد فؤاد اتولد سنة 1911 ورحل عن عالمنا 1997، يعني عاش حوالي 86 سنة. إنتاجه الغنائي مش كبير قوي، يعني قصدي مش كبير من ناحية العدد، إنما أغانيه من حيث الثقل هي أغاني مهمة. هذا الشاعر حصل على دبلوم التجارة المتوسطة، عمل في قلم المحضرين وتدرج حتى وصل إلى أنه بقى كبير محضري مجلس الدولة، هذه الهيئة العظيمة. وفي نفس الوقت كان عضو مؤسس لربطة الزجالين اللي كان بيرأسها أبو بوسينة، وكان هو عضو مجلس إدارة دائم بانتخاب زملائه. أنا شخصيا عاصرته وأنا لسه طالب في كلية الإعلام، في يعني خلينا نقول في النصف الثاني من السبعينيات، وكنت عضو في ربطة الزجالين، وكنت زميل لهذا الرجل النبيل الشاعر محمد مراد فؤاد، وكنت عضو معاه في مجلس إدارة الجمعية، وكان هو دائما الجمعية يعني أو ربطة الزجالين كانت يعني تسند إليه مهمة دائمة، وهي أمين الصندوق، لأنه كان راجل شديد التنظيم وشديد الأمانة، دي صفاته الشخصية. للأسف الشديد أنه يعني هذا الشاعر لم يأخذ حقه كاملا من الإعلام، إنما أدينا بنتذكره كلما استمعنا إلى الأغنية الرائعة اللي هي خلوني أقول لكم بس سبحة رمضان. سبحة رمضان لولي ومرجان ب 33 حباية، 33 منهم 30 أيام رمضان نور وهداية، وتلاتة العيد بنقول ونعيد ذكر الرحمن آية في آية. أول تفسير لليه السبحة 33، طبعا هو تفسير أدبي تفسير فني، السبحة بتبقى 33 حباية ليه أو مضاعفتها أو 66 أو 99، إنما الأساس في السبحة إنها بتبقى 33 حباية عشان نسبح عليها كل تسبيحة 33 مرة. طيب هو راح التقط كده يعني بخياله الشاعر وقال إن ده السبب في إن سبحة رمضان مكونة 30 يوم رمضان وثلاثة العيد، فمن هنا جاءت حكاية الثلاثة وثلاثين حباية. طبعا الأغنية غنتها المجموعة ولحنها سيد مكاوي. معرفش بقى في حد فيكم خد باله ولا لا، إن نفس اللحن ده اللي هتسمعوه دلوقتي تسمعوا اللحنين، نفس اللحن هو بالضبط بالملي غنت عليه ليلى مراد أغنية أخرى اسمها باب الغفران، كلام مختلف ولكن نفس الشاعر. طبعا اللحن بما إنه هو لحن سيد مكاوي، إنما الكلام، عشان كده أنا بقول لكم النوع ده أيضا من الأغاني يعتبر نوع توأم، اللحن هو بس مكتوب عليه كلامين وإن كان تقريبا في نفس الموضوع. هنا بنتكلم عن رمضان وهنا بنتكلم عن باب الغفران بخمس أركان، بالنور مليان نور إسلامك وعليه ملكين واقفين الاتنين يستنوا صلاتك وصيامك، وتلاقي الحور داير ما يدور يستنوا أوامرك وكلامك، يلا يا غفلان باب الرحمن مفتوح على آخره قدامك. لعب معانا نفس لعبة الأرقام، إنه هناك سبحة رمضان لولي ومرجان ب33 حباية. وهنا قال الشاعر محمد مراد فؤاد باب الغفران بخمس أركان، يقصد أركان الإسلام الخمسة اللي متكلم عنهم في الأغنيتين. تعالوا نسمع ما تيسر من الغنوتين على حسب وقت هذه الحلقة، ونقول لكم كل سنة وانتم طيبين. نبتدي الأول بسبحة رمضان. أدينا سمعنا سبحة رمضان، تعالوا نسمع كلام نفس الشاعر على نفس اللحن بتاع سيد بكاوي، ولكن بصوت بقى ليلى مراد. باب الغفران بخمس تركان بالنور مليان نور قدامك، وعليه ملك وقت الاثنين يستنوا صلاتك وصيامك. باب الغفران بخمس كان بالنور مليان نور قدامك، وعليه ملك وقت الاثنين يستنوا صلاتك وصيامك. وتلاقي الحور داير ما يدور، نتمنى اوامرك وسلامك. يلا يا غزلان باب الرحمن مفتوح على اخره قدامك. Thank you.